وبنفاسها ولو بلا دم لا باستحاضة ولكن اعتمي. من أسباب مل الغسل النفاس، إذا نفست معنا خلق عندها ولد النفاس وتنفس الرحيم بالولد وضمت خلق عندها باطل الشيء سوقع ما جمع دم ولو بلا دم، فاك واجب عليها تغتسل خالق من دعليات ما يرى الدم عند النفاس. من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت فاطمة الزهراء لم تترك صلاة قط إذ لم تر دم لا باستحاضته، لا يجب عليها الغسل بانقطاع الاستحاضة، استحاضة دم يجي عايد يجور الحيض عيا إلى أوف الحيض زمن الحيض تم الدم لا ماشي عودين قالوا دم الاستحاضة ذاك لا يجي مفصل فصل الحيض إن شاء الله عايد مرض أرقى عليها من رحم تم توه ماشي منه الدم ولا تصلي وصوم زين الله يقولوا له وطع الزوج هذا دم الاستحاضة إلى انقطع ما واجب عليها الغسل، لكن معناها لا باستحاضة ولكن اعتمي معناها مندوب لها تغتسل من دم الاستحاضة. واجب إن شك هلمنيون ومذيون ومحتمل ثالثا لغب، والله محتمل ثالثا لغب رقاش قال لك كان لغب مثلا وقام وجبر أثار شيف ثوبه ولا عرف كان مني والله مذي، لك واجب عليه يغتسل بيدي عنده لا احتمالين إلا مني والله مذي. اللي عاد الصعب عنده ثلاث احتمالات كيف هذا اللي جبر أثار على ثوبه قد عود مني قد عود مذي وقد عود خام ذاك مدغي ذاك معين يغتسل. ثم هو في نيته وفي الولاء والدلك كالوضوء وحكمه قلاء. ثم هو قال معناه هو تسكينها هو وهي بعد فاء والواو واللام وثم قبل فاء نكره جايب المختار ابن فاء. ثم هو اللي هو الغسل في النية وفي الموالاة وفي الدلك، لكن في الوضوء النية واجبة واجبة له كيف انها واجبة له، الموالاة واجبة فيه كيف مدينة واجبة له، الدلك واجب فيه كيف وجوبه له، وحكمه خلا معناه تقدم الدلك حكمه تقدم وقع كامل يتقدم تقدم أحكامه. وخليلا حتما جميع الشعر والظفر والعقد عروكن وعصيري. قال عن حد يغتسل واجب عليه خلل وجوبا جميع الشعر يخشش المتعته، كان النبي صلى الله عليه وسلم آمر به عائشة رضي الله عنها. والظفر والعقد عروكن وعصيري، الظفير الراس العاد مظهور والله معقود معقد بينات مثلا لش الله معقود مشي عرقه حتى وعصره حتى وضغطه مظهور قال الشيخ علي يضمه وعرقه والاتكاء عليه ذا الذي إمامنا حكى واحد ينظم تفسير ضغطه ذيك قال خليل. إن بثلاث الخيط يظهر الشعر فنقضه في كل حال قد ظهر. وفي أقل إن يكون ذا شدة فنقضه في الطهرين صار عمده، وإن خلا من الخيوط أبطله بالغسل من شدة وإلا أهمله. هذا الأبيات قاعد أنا ماني فهم معناهم حتى من قد الظهير المعدلة وهي شبه الخيوط ما نعرف إيش سوى عنها العليا ما يشفوا لي فيها الغلي ظاهر إنها ظهر معدلينها هل خارج لا مد ما هي مريتان ظهر مخيط بهم ملش هذا ما ظهر ثلاثة اللي عدوا العليا لكن دع ما فيها الخيوط فنقضه قال لك في كل حال قد ظهر يسوى في الغسل ويسوى في الوضوء. وفي أقل إن يكون ذا شدة في العاد مظهور بشيء أقل من هذا التخيط ومشدود لكن اللي ينتقض في الطهرين ينتقض في الطهرين الطهرين يصار عنده ينتقض يا الله يفويتك بالسفن ويا الله يفويتك ملي بلوغ. وإن خلا من الخيوط يبطي له إلى عاد الصح ما في قاع الخيوط في الغسل ينشد إلى عاد مشدود حتى ذاك يبطل خسر الغسل إلى أهمله إلى عاد اللي ما هو مشدود خلي عنك دخلت تحت الماء ولوضو إلى عاد ما فيه الخيوط يعني هم بمضوء به اللي ما فوق وحايله تعقاده هو بيناتهم وغادي النهش مما داعا ليدته تمر عليه ما حايل بينهم عش. سننه أولى الوضوء إلى أربع ندبه قلتهما وموضع سلم من نجس وغسل ما عليه من نجس نجس عقب غسله يديه. قال عن سنن الوضوء ذوك الأولاد من سنن الغسل ذوك الأربعة الأولاد من الوضوء شنهما غسل اليدين ذاك ما اللي سنة في الغسل بالمضمضة سنة في الغسل الاستنشاء سنة في الغسل والاستنذار سنة في الغسل هاي الأربعة الأولى من سنن الوضوء هذا سنن في الغسل ومسح الصماخين اللي هم ذوك الغويلات اللي في الأذنين وندبه مناديب قلة الماء يلا يقلل ما على الجسد ياك يطبع لنا شيء ما في الغسل موضع سلم من نجس البلاد الله يستحان فيه يضع ما هو يضع الطاهر ما يستحان في مصطلح لا قال من يلد الاختباء. وغسل ما عليه من نجس عقب غسله يديه من يغسل يديه يغسل المخرجين عقب غسله يديه يتبع السنن غسل مخرجيه وجهه ثم يديه لمرفقيه. قلنا عنه منين يفوت يغسل يديه يقوم يغسل الفرج بنية العاد فم لا ما هو قاعد بنية العاد فم نجاسة. ويتبع السنن غسل مخرجيه السنن يتبعهم غسل المخرجين هو اللي الله عدل يغسل يديه أولا يغسل المخرجين يتبع ذلك السنن معناه يغسل يديه مرة أخرى يجيب المضمضة والاستنشاق والاستنذار. وقيل لا يعيد غسل اليدين لا تقول أنه غسل اليدين ما يعيده بعد اللي فات تقدم وهذا ذلك هذا اللي يقول ذلك اللي عمنده يزيد الأجر. أما الرقاش الرقاش ذلك البعض ورصف نوني طرف الحدث الأكبر رصف نقض بحق ومرقته وجمد دلك هو هذا الطيب الحمد والجنابة فصل الصحيح غير فاته ما عدل هاي المناديب اللي يقوله وهو توش من الأجر. مخرجيه فوجهه تلب لذلك وجهه يتلب لذلك يديه إلى المرافق بنية رفع الحدث الأكبر وجهه يغسله بنية رفع الحدث الأكبر وزناده يغسلهم يغسل معهم المرافق بنية رفع الحدث الأكبر وهذا ذلك الوضوء اللي في الغسل. الحقيقة هو ما هو هو لا غسل جناب غير لما كانت بعض الأعضاء له هي شرف البدن يا الله يسبق فيها الموتوف مثلثا كلا فرأسا يغسل ثلاثا أيضا بعدما يخلل هذا أعضاء له يثلث يغسل لوجه ثلاث مرات وليدين ولزنادة ثلاث مرات وقال تقوله مرة واحدة فرأسا يغسل ثلاثا أيضا يغسل رأسه ثلاث مرات يغلف عليها ثلاث غرفات فرنفات خلوا بعدما يخلل. فالأذن فالجيدة فتحت الذقن فعضديه مع جنب أيمني يتلب الله قال لك أذنه يغسله والأذن غسله يدير المفكفه ويكفي الأذن فوق يسم يصب المفهود أنه لا يمر الجيد يتلب ذاك الجيد اللي هي العنق والرقبة يغسلها وراء ذاك وراء رأس نغسل والرقبة ورتبه فتحت الذقن مازال تحت الذقن ملتقى اللحين بل تحديد اللحية يغسل تحتها وراه الله صفه ورقبة فعضديه يتلب ذاك العضدين معناها ذراعين يغسل ذراعه العربي يتلب ذراعه العسري مع جنب النيمني يتلب ذاك شق اليمن زل العربي يغسل للركبة لركبتين فالجنب ليسار لها فساقها اليمنى فإن جاء رجلها رجلها رجع لليسرى وبالرجلين فعل ما فعل بالساقين جنبي ليس لها يتلب ذاك زرع العصري وغسله إلى الركبة الساقها اليمنى يتلب ذاك الساق العربي وغسله إلى الكراع إلى الرجل مثلا فإن جاء رجلها اللي هي الساق منين الحق رجلها اللي هو الكراع رجع لليسرى يرجع للساق اليسرى يغسلها اللي انت الحق من الرجل اليسرى وبالرجلين الرجلين يعدلهم ذاك العدل الصيقان يغسل العربية هي الأولى العسرية وراء ذاك وهذا كامل اللي قلنا هذا اللا مندوب كامل هذه الروايات اللي هي اللا مندوبة والمندوب كامل يزيد الأجر الرقاش إنوانية رافع الحدث الأكبر ورصف في نقر البحر والدلك هذا ارتفعت عنه الجنابة غسل صحيح غير فيه خير فيه عدد الترتيب ياكيز بلدجر غسل عن الوضوء كفى ولو خفى لا محيض مثلا كما كفى مواضع الوضوء قصد الأصغر وهل ولو من أمه للأكبر قال عن الغسل عن الوضوء كفى رقاش ذاك ماسي نزنو والله مرم ماسي عنها ما قد اغتسلت من الحيض قامت واغتسلت من يترافع الحدث الأكبر بيّن عنها قاعة هي ما الحيض فات اغتسلت من والله تبين عن من آدم اللي ما اغتسل من الجنابة انه قد اغتسل من قبيل سابق ذاك هو بعد عاد متوضي هذا الغسل هو قام مقام له وتنوب نية الحدث الأكبر عن نية الحدث الأصغر فلو خفى ظهر ألا ما حيض مثلا بس وتبين عما فهم حيض عند المغتسل منه ما هو خال كما كفى مواضع الوضوء قصد الأصغر كما أن مواضع الوضوء كافيه من نية رفع الحدث الأصغر فلقاش قام يتوضا منين فات اغسل اعضاء الوضوء وما ويسل تبين عنه جنوب الا ينوني ترفع الحدث الاكبر لاغسل اعقاب جسدته. وهل ولو من امهن لذكبري من راي كان امهن معناها ناسي فلقاش ناسي انه عليه الحدث الاكبر. قام كذا المثال اللي قلت ذا توضا ماسي انه ما عليه الحدث الاكبر ناسي منين فات توضا تبين عنه عليه الحدث الاكبر. هذا قال لك عنه جازي ذاك غسل أعضاء الوضوء وبني طلب الحدث الأصغر عنه جازي وقال لقفة هسيه عنه ما هو جازي. وما قاعد قاعد مذكر عنه عليه الحدث الأصغر عليه الحدث الأكبر ونوانية الحدث الأصغر أعضاء الوضوء ذاك جازي. ومنعت جنابة ما حضر الأصغر ثم مسجدا والاقتراء لا يقول عن الجنابة تمنع موانع الأصغر لكن ليمنع الحدث الأصغر تمنع الجنابة يمنع الحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف هذا كامل تمنع الجنابة وتزيد هي عليه بالمسجد الجنوب حرام عليه يدخل المسجد كذلك تزيد عليه بأنها تمنع قراءة القرآن الجنوب لا يقرأ القرآن حرام عليه أو كي الحائض الحائض تقول تقرأ القرآن ما حد ندماش عليه يكون معناها ومنع الجنابة ثم حضر معناها ما منع الأصغر ثم مسجدا ما تمنع من لدخول المسجد والاقتراء له وقراءة القرآن. قراءة الجنوب للقرآن لمالك فيها روايتان ساقاهم العرفي والقلشاني وشهرت رواية الحرمان. قال عن قراءة الجنوب للقرآن مالك عنده فيها روايتين مرويات عنه ساقهم جابر بن عرفة هو والقلشاني المشهورة لها رواية الحرمان. وجاز ما قال للاستدلال جائز للجنوب يقرأ شماع وياسر استدل به مثلا لحكم آية استدل بها لحكم الله ولإقامة خطاء التالي والله يسقم الحد لا يقرأ القرآن يسقم إقامة معناها تسقام خطاء معناها خطأ تالي حد يقرأ حدا سقم له هو شخص عليه يواسيه الجنوب ولتعوذ كسورته كذلك لاسترقى وما يحكيه يقدم لي يقرأ شيء للتعوذ كيف أقول أعوذ برب الناس لا أعوذ برب الفلق لا أعوذ برب الناس سورتي التعوذي كذلك الاسترقاء شما وياسر من القرآن يحجب به وما يحكيه معناها ما يشابهه شيء شابه الحجاب كآية التخفيف عن المطجي وقال علمه قد يقرأ ثلاثين آية وجاز حمله لحرز إن يكن بما يقيه من أذن وهل وإن بكامل خده وحمل المعصير أيضا له كالعجمي لم يحجر وجاز حمله لحرز الجنوب قد علق كتاب صحفي القرآن حرز إن يكن معناه يستر هذا مستور لما يقيه من أذن شم يقيه من النجاسة كي جلد والله الجائز وكره مالك قصبة الحديد. وهل وإن بكامل رأي كان الصال الجنوب قد علق مصحف كامل كتاب صحة مخبوط على مصحف كامل قال تقول جائزة وقال تقول ما هي جائزة كلهم في الخلاف. حمل المعصر اللي هي الحائض الحائض كونها تعود معلقة كتاب صحة فيه القرآن ذاك ما هو حرام أيضا له اللي هو الحرز فيه القرآن كالعجمي كيف ذاك الحيوانات لم يحجر ذاك ما هو ممنوع الحيوان ما اللي قد حد يعلق له كتاب صحة قد ما تتقبل بويلت تعلق لها كتاب صحة والله بقرتها هذا الكتاب فيه القرآن ما هو ممنوع. هذا المسألة الخفين الخفين هم لمتوضى مسحه وخفيه إن تتوفر ستة لديه هو رخصة. المسألة الخفين رخصة عدل النبي صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة والتابعين غير بشروط لابد منهم. لمتوضى قال لك الرجاج متوضي يقد يمسح قال لك الأخفاف هذا رابط الأخفاف الأخفاف ها من عائل اللي كين عائل الجيش اللي مغاريات معدلات من الجلود ومغاريات تدخل بالكراح وقليعهم واعد ورخصة الشريعة عن حد توضى وضوء تام والله اغتسل غسل تام عاد على طهارة مائية تامة والبسنفات تم طهارته وانتقضوه يقدي لا توضى مع عينه يغسل كرعيه مع عينه يقلعهم إلا يمسح كوبهم شروط لا ينقلوهم وتتوفر تمت ست شروط لديه عنده لبسه ما معناه لبسه على طهارة مائية ما هي ترابية سلم من حائل هوائي هذا ما اللي ما فهم حائل هوائي بين اليد والخفي كيف تطين والله شيء ظهرت من فوق ما فيهم حائل بين يد والخف لكن عادهم حائل ما يقدم سحلي يكون المهماز هذا المسيمي الذي والمغرف زل الخف يغمز الفرس لكن مرتفع وخرزاء بعد أمة لمخروزي مخجطي وهابتي لا يتلخ الكراع لعد ما هم مخيطين ما يمسح لهم ما ظهر لي عن العائل الصنادرة يمسح لهم بهم اللي تفيتيك هم هويل وشاق تنزع ما يدهم وثبتا يعود ما يتلخ الخف لعادوا يتلخ الخف الكراع ويسعين ما يمسح لهم سترى كعبا وعادوا ساترين كعبا ملي هذا وقض من ذاك ما يمسح لهم لم يلبسوا ما تحبرا ولا يلبسهم للترف لابسهم للعقارب والله الشوك ايوه مخالي شي من الناس حالك يمسح لسه تبتال ذاك ما يتواس ذاك ما يتواس السوسات نزعها ما يكلفش جقع والكتوب علو رخصة المسح مشاقة النزع قالوا عن المسح أنه مرخص فيه مشاقة النزع ولا يتحد يقول هذا معلل بالمظنة وشي معلل بالعلة العاطلانية مثلا إذا تخلفت العلة ما يتخلف الحكم في قصر في السفر لا يقول حد من قال عنها ظنية حد خرص المواق كلما يعسر منهم ألا من يذكر المسح للخفين الخفين يذكر مشقة النزع قال لكم عنها ظنية طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل لا يتكلم فيه على التيمم من ظن أن يمرض بالطهر بماء وزيده وبطه تيمما لكل شيء كمسافر عدم لا حاضر ذي قدرة فما حتم تيمم لغة القصد قال الله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وقول امرئ القيس ومنهن نص العيسي والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بالقعاء ومنهن اللهمات الخلات الخصلات اللي مازال هو مثلا عنده ذهنه والله متعلق بهم النص والنصيص وأرفع السيل العيس الإبل الإبيض لشقرة الليل شامل تيمم معناها تقصد هاي البل تقصد مركوبة تقصد مجهولا من الأرض أرض مجهولة ما يعرف أحد بل قعان خالية اصطلاحا التيمم طهارة ترابية مشتملة على مسح الوجه والكفين هذا الحد معدل الشيخ علي هو اللي واجب ظهرك مسحه لا لوجه والكفاف مزلنا لا يقولوا قال لك من ظن معناها الشخص لا ظن عنه لا يمرض بسبب الطهارة المائية لا توضى لا يمرض أن مرض بالطهر بماء اتقن والله ظن الشك والوهم لا عبرة بهما أنه لا يمرض حدوث المرض ظن حدوث المرض والله زيادته والله تأخر برعه حدوث المرض ألقاه يتيمم إلى عاد ظن حدوث المرض لا يطرى المرض والله هو مريض لا ينزاد فيه المرض والله يتأخر برعه كان لا يبره 10 أيام عادة وهو بعد ظن عنه لا يبره لا 15 يوم هذا يتيمم لكل شيء يتيمم للفريضة ويتمم للنافل استقلاله نافل استقلاله معناها كيف يتمم ياك صلي الضحى ما قبلها فريضة ولا شيء هذا بتجربته بشرط ومجربه والله إخبار طبيب عارف والله قال له طبيب عارف أرانك لا توضي تفطن لا يتمر والله وأخالق واحد ثاني ما أبقوا في المزاج يقولوا لا تضروا ذا المال ذهب ومزاجه معه واحد ذاك قد انتقل للتيمم مثلنا لا نقول عن الرقاج لابد من يدفي الماء العادي قد يجاب المعلمة بالتدفية واجب عليه يدفيه والدفي العادي قد يعود فيه لابد له منه مد توضى الله في الدفع إلا تيما ما توضى في الدفع ذاك صلاة باطلة والمسح لا إن شاء الله نتكلم عليه ذاك معناه تيمم لكل شيء يتيمم لكل شيء الرقاج مريض يتيمم لكل شيء يتيمم للفريضة ويتيمم للنافل استقلاله قد يتيمم إياه في صلي الضحى كمسافر عدم لا حاضرين لقدرة فما حتم كيف ذاك المسافر اللي عدم الماء الرجاج مسافر هو صحيح الماء ما يضره غير ما عنده الماء ذاك زاد هو جائز يتمم بالفريضة يتمم للنافل الاستقلال يتمم ياك صلي الضحى لا حاضرين لقدرة فما حتم الرجاج الصحة ضار الماء مسافر وقادر على الماء غير ما أجبر الماء ذاك يتمم اللال الفريضة يتمم اللال الفريضة غير ما يقدر يتمم النافل الاستقلال ما هو جائز ما يقدر يتمم ياك صلي الضحى مثلا نوافل أو شبع وتر وذا إذا كصليه الله بتيمم الفريضة وتيمم الفريضة ما اللي قد يصلي بها على جنازة لأن عاد الناس ثلاث أنواع رجاج مريض يتمم كل شيء يتيمم للفريضة يتيمم للنافل الاستقلال حد مسافر يتمم كل شيء فرق عليه الماء تمام الفريضة وتمام النافلة استقلالا. لا قاعد حضر صحيح يجابر مع الماء غير ما عنده ذاك يتمم الليل الفريضة غير ما يتمم النافلة استقلالا. لا عاد عنده نوافل ولا شيء. لو فصليهم الليل تمام الفريضة فروضه نيته أداء وجوبه وتجيب ابتداء. قال عن فرائض التيمم نية وجوبه نية فرض التيمم حد من ينتهي التيمم لأنه نية فرض التيمم غير ما ينوى استباحة تماما ما ينوى نية رفع الحدث الحدث ما التيمم ما يرفع الحدث هذا المشهود. فروضه نيته أداء وجوبه وتجيب ابتداء وأن يبيح ما عليه حجر تجيب ابتداء معناها واجب عند الضربة الأولى وأن يبيح ما عليه حجر من صلة ومصحف واقتراء. والله نية ينوي نية فرض التيمم والله نية استباحة تمام ونعم أنه مبيح ذاك اللي كان حرام عليه هو سابق يتيمم حرام عليه يصلي وحرام عليه مس المصحف ذاك حد ما هو متوضي حد قادر على المغرب حرام عليه مس المصحف حرام عليه صلي سابق يتوضي ذاك معناها استباحة تمام ونعم ما معناها الذي منع ذاك كان ممنوع ما عليه حجراء منع من صلة معناها من صلاة الصلاة كانت حرام عليه إنما أنه مبيح حاله سيجب رضا وسنان أو مصحف والله مس المصحف أو اقتراء والله القراءة لعادل لجنوب ضرب يديه بصعيد طاهرا جنس الأرض تورب أنه حجرا من فرائض التيمم الضربة الأولى ضربة الأولى كونه طرح يديه على التراء ويبددهم على وجهه هذا واجب والله يقبض اللي يعملوا لا أصبع واحد يبدع له وجود ذاك جائز ذاك جازهم. الضربة الأولى قال واحد والضربة الأولى مساس الأرض ولو بأصبع بقصد مرضي يعني من نظم زين الجمد النوازل مرض الضربة الأولى مساس الأرض ولو بأصبع بقصد مرضي محترزا ممن يمكن اليد لدى قيامه بها معتمدا يطرح أيديه والله أصبعه للتراب بنية التيمم تراز من الرقاجة سند في التراب لا يوقف وقبح جلو عنه يتيمم بذلك ما هو جازي باللي قويله ما نوع عنده طريحه الليدي ضربوا يديه بصعيد طهراء صعيد شنه جنس التراب جنس الأرض يسوى هو تراب ويسوى حجار جنس الأرض تراب أنه حجراء أو معدين النيل الذي منه نقل للانتفاع أو عن الذل العزل كيف ذاك المعدن الملي وهو ما ينبت من أجزاء الأرض هذا اللي نابت من أجزاء التراب كيف الحديد والله الكبريت والله الملح هذا محدنهم في التراب هذا قد حد يتمم عليهم حدنهم في الأرض يكون ذاك اللي ما نقول منه الانتفاع هذا عقاقير في دين الناس يتبايعوا به كيف هذا الملح ذلك اللي باباتيك ذاك ما يمم عليهم للانتفاع أو عن الذل انعزل والله انعزل عن الذل معناها عاد المعدن اللي ما هو ذليل كيف الفضة والله ذهب حرام عاد يتمم به وقد أجازه الشبيبي بالرحى إن تكسر والبرزولي سرحى العالم قال له الشبيبي قال عنها رحى رحى عايدة آلة ينطحن فيها الزرع حشرتين واحدة جبوب واحدة تمتو ثقنا تطحن الزرع هي آلة الطحن آلة باطل المستعملة عنها إلى الدقدقد أنا قلت حد يتمم عليها يرحص لنا كان يبايع فيها سابت الدقدق والبرزولي سرح البرزولي سرح معناها أطلق قال عنها يمم عليها يسوى هي كسرت أو لم تكسر تنكسر والبرزولي سرح تعميمه للوجه مع كفيه مراعيا مغار من عينيه قال عنها الفرض ملي من فروض التيمم باطل رجاج عمم وجهه كامل مسح الوجه ومسح الكفين مسح الأزناد لا سنة مسح الأزناد لا سنة الضربة الثانية الضربة الثانية سنة منين يعدلها يمسح بها أكفافهم عزناد خالي سنة الناس يقوم يعدل الضربة الأولى ويمسح وجهه ويمسح أكفافهم ذاك ما هو هذا لأنه يتواصل ما هو اللي عقلنا على الناس تعدل الضربة الثانية عايدة مقوية الأولى وباقي شيء من حكم الأولى فامسح بها أيديك أكفافك وامسح بها أزنادك تعميمه للوجه مع كفيه لأن عنه عمم الوجه والأكفاف عن ذاك واجب مراعيا ما غار من عينه عمم بالمسبب راعي مولي العينين ذاك الغير مولي لا يجهوب ذكاء مبني على التخفيف، التيمم مسح كامل مبني على التخفيف. عن فاقة ليس عليها شعر كذا على وترة يمل. عن فاقة ما اللي ما عليها الشعر السلاجي فوق امسحها باقي قبل شوي لين امسحها، ذاك واجب. كذا على وترة، وترة هذا اللي بين طاقتي الأنف بين هالذات الخناف اللي كل بليد يمسحها يمل مخرجها المسح، ذاكم الجواز. ولاؤه ووصله بما فعل له، فإن قدر جفاف ينفصل بطل فيهما ولو نسيانا. صحاح الثاني فتى شعبانا، الموالات واجبة بالتيمم، يمسح وجهه، يمسح مثلا أيديه، يعس من يفصل بينهم بوقت التيمم. وصله بما فعل له، رجاج التيمم لا يجي يفصل لحالة، لا يجي قاض المصحف، لا يحان إلينا يفصل بين تيممهم وقبيض المصحف والصلاة وقد جفاف الأعضاء، ذاك إلى آخره لا يبطل تيمم. فإن قدر جفاف ينفصل بطل بهما، إلى أن فصل بين الصلاة مثلا والتيمم بقد جفاف الأعضاء، لكن اللي قلنا فلو يبطل بطل بهما اللي هو الولاء ووصله بما فعل له، بما اللي هو ولاء هو وصله بما فعل له، حد فصل بين أجزاء التيمم بقد جفاف الأعضاء يبطل التيمم، حد فصل بين التيمم والصلاة بقد جفاف الأعضاء يبطل التيمم. ولو نسيانا يسوقع فصل ناس. وصحح الثاني فتى شعبانا، صحح الثاني فتى شعبانا اللي هو ابن شعبانا الثاني، وهو فصله مما فعل له. ابن شعبانا قال عني قد حد يتيمم ضر ويعطي ياسر ويعقب يصلي. كذا الإمام الشافعي والحنفي فطول فصل عندهم عن عبي. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وابو حنيفة رضي الله عنه قالوا عن طول الفصل ما يضر التيمم، ناخذ قد مثلا تتيمم تعطي شيء وتعقب تصلي. وعلى كل حال هذا مذهب الغير، ومذهب الغير قاع ما عند بعض من من من مذهب الغير، فيه لا تأتي هناك مذهب الشافعي والله أحمد والله أبو حنيفة، لا تقيت له كتب المالكية إن القول قد يعود مقيد قد يعود. وصاحب الأكبر الحيض أنه سواه إذا نوى فرض التيمم كفى. قال عن الجاج محدثنا أكبر يسوى هو حيض مثلا ليه الحد الأكبر الحيض والله جناب والله شيء نكافيه الآن وفرض التيمم إلا تيتم لا يقوم يتفرض التيمم. لأن واحد للصلاة ويذر نية أكبر اتفاقا إن ذكر. الجاج الصلاة لا ينوى استباحة ما منع، لابد من ينوى نيتين، ينوى نية استباحة ما منع ونية التيمم من الجناب، ينواهم التنتين والله، نية التيمم من الحيض واستباحة ما منع نيتين ينواهم. إلا أن مدى استباحة ما منع وحدها هو عليه الجنابة والله عليه الحيض، هذا ما هو كافي، الصلاة باطلة. لا يجزئه إن واحد للصلاة معناها استباحة ما منع، ويذر معناها يترك نية الحدث الأكبر اللي عليه ما حضر. هذا اتفاقا إن ذكر على الأصحي النسية، اتفاقا ما هو جازيه لعاد من ذكر ذكره، ولا هو جازيه على الأصحي لعاد ناسي، لعاد ناسي الحدث الأكبر ونوانية استباحة ما منع، ما هو جازيه على الأصحي. سننه ترتيبه ضرب اليدين، ثانية مسحهما للمرفقين، تركه مسح الغبار عنهما، وأوجب الأخرى بعض العلماء. سننه ترتيبه، قلنا عن سنن التيمم ترتيب الرجاج يرتب بين أجزاء التيمم، يمسح وجهه الأول وعدل الضربة الثانية مثلا، ويمسح يديه يسبق العربية على العسرية. ضرب اليدين ثانية، الضربة الثانية مولي ليك سنة، ضربة معناها طرحة اليدين على التراب الله على الحجرة. مسحهما للمرافقين، مسيح اليدين إلى المرافق هم مولي سنة، هو قلموني تكركيب تليد اللي هم الأكفاف ليك مسحها، قلنا عنه واجب. غير مسيح الأسناد إلى المرافق ذاك لا سنة، وهي قول بالوجوه. وتركه مسح الغبار عنهما، إيصال شيء من الغبار للوجه ذاك سنة، كون اليدين لا من ذو الحد ينفضهم شوي نفض خفيف مثلا إبهام بإبهام لغير يخلي فيهم شوي من التراب الغبرة أقل شيء يوصل للوجه لكن السنة. دركه ذاك معنى تركه مسح الغبار عنهما لا يمسح عنه الغبار. وأوجب الأخرى الثلاثة بعض العلماء، أو السنن التاليات الثلاثة بعض العلماء قال عنهم واجبين، لهم الضربة الثانية ومسيح اليدين إلى المرافق وإيصال شيء من الغبار الوجه هذا كلهم فيها قول بالوجوب المشهور لأنهم سنة. أوجب الأخرى بعض العلماء ويندب النغض وذكر أو صمات تسوق تعيينه نوع الصلاة. مندوب حد يفرد أيديه شوي كيف قلنا إبهام بإبهام عندي عنه وذكر ومندوب ذكر مولانا والله سكت والله حد يسكت من حد يتم مندوب يذكر مولانا والله يسكت من تسوق مندوب حد يتم يسوق تعيينه يعين الصلم اللي ذاك مندوب يا كان فريضة الله نافل صلى الله يصلي أنواع الذي متمم له أنواع متمم بفريضة الله نافل نوع الصلاة توجه القبلة حتى بالبنان وصفه المعروف في كل مكان مندوب حد من أنت يتمم يعود صاد شور القبلة توجه القبلة معناها صاد شور القبلة حتى بالبنان معناها بالأصابع هذا جايب المدخل ووصفه المعروف في كل مكان وصف حميد ذاك مندوب وصف حميد هو قال خليل عنه رقاش يقبل الباطن تيد العسل ويديروا على ظاهر تيد العربية ظاهر تيد معناها الجهة ما فيها بياض ليل عند رؤوس الأصباح ويمسح إلى الدورة واعد المرفق إلين يمسح المرفق ويحوز على باطن الليد من قد مع قد ليد من قد المرفق ويمسح إلين منتهى الأصابع ويواسي هذا ملي ليد العسرية هذا هو وصف حميد. خارج الصورة خلاف الرسالة نوع ثاني شيء خلاف الرسالة ذي ما أنا متكلم عليه كلمة اللي عليه قال الشيخ علي أيوه. معناها وصفه المعروف وصف التيمم المعروف في كل مكان يكره النكس وأن يكرر بسوى التربي لمن تربا يرى قال عن مكروه تنكيس التيمم مكروه تنكيس التيمم فلقاش يمم يديه قبل وشو هذا مكروه والله يقبل يد العسرية ويسبقها يد العربية هذا مكروه أن يكرر تكرير التيمم يتيمم ويتيمم ويتيمم لا يتوس لأنه يبطل قاع أيوه. يلا فيه قول المضبط لا يودي الطول بسوى التربي لمن تربا يرى مكروه التيمم شماه التراب فلقى ايش عنده التراب يقوم يتيمم بالحجر هذا مكروه. قال واحد اجد تيممك فوق الحجر مع وجود تربة في دشري ابن حبيب ان تيممت عليه الحكم ان تعيد في الوقت لديه ونجد شعبان لذاك مانع من اصله ذكر ذا الدوامع. أنا نقول دائما بعض النظام نقول قال واحد بي اللي ما نعرف ملاهم أنت نعرف ملاهم دائما نقول وتحرم الصلاة قولا واحدا من محدث صعيدا وما وجد قال أنا رقاش المحدث رقاش محدث معناها يبطو ما هم توضي لهم تيم الحالة قال يصلي هو محدث حرام عليه يصلي قولا واحدا إذن يفوت يتوضي لعاد حكم له والله يتمم لعاد حكم التيم فلقاش حرام عليه يصلي لين يفوت يتوضي لعاد حكم له والله يتمم لعاد حكم التيمم معناها وتحرم الصلاة قولا واحدا ما في الخلاف المحدث الصعيد أنه ما وجد الصعيد وهو حكم الصعيد والله وجد الماء والله عاد هو فاقد المم اللي وجبار الصعيد في الساعة منين يعود ما عنده ما يعود حكم الصعيد يعود حكم المتيمم. والخلف هل تلزمه إن فقد أو القضاء أو لا قضاء ولا أداء واجبان وكذا الخلف رساء لم يجد إلا صعيدا سعيدا نجسا فالخلف هل تلزمه إن فقد إلى عاد الصهو ما عنده التراب ولا عنده الصعيد كالقاج راكب على رأس صدراي خايف من السبع تحته ما يقدر يقضي الحق الوقت في الخلاف كانوا يصليته ذيك الصيفة الخلف هل تلزمه إن فقد صلي على ذيك الصيفة وإذا أمرتكم بشيء فاته منه ما استطاع أو القضاء قال تقول واجب عليها لا القضاء أو لا قضاء ولا أداء والله هو ما عليه القضاء ما يصليها حالا ولا يقضيها لا يؤديها حالا ولا يقضيها ذاكو قول مالك واجبان والله واجب عليه القضاء والأداء قال تقول واجب عليه يصليها حالا يعقب يقضيها فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك قال ابن القاسم عنه يصلي ويقضي يصلي ويقضي عكس ما قال مالك قال قال ما يصلي لا يقضي أصبع يقضي والأداء لأشهب أصبع قال عنه يقضي وأشهب قال عنه يصلي حالا ذيك الصيفة إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطاع وكذا الخلف رساء لم يجد إلا صعيدا نجسا وكذا الخلف هذا الخلاف رساء معناه ذبت رقاج ما أجبر يكون شيء من التراب نجس صعيد معناها شيء من التراب نجس يكفي هؤلاء الأقوال الأربعة قال تقول يصلي ويقضي وقال تقول ما يصلي ولا يقضي، وقال تقول يصليها ولا يقضيها، وقال تقول يقضيها. كذا الخلف ورثها إن لم يجد إلا صعيدا نجسا، غير ما خالق قول عنه يتمم بذلك التراب ما يطهر به اللي يتمم صعيدا طيبا، فالطيب شي طاهر. فطلب الماء إن أتى الوقت ولم يغلب بظنه انعدامه لزم، لا عن طلب الماء تلو هذا الميت والله به لا هذا الوقت الحق، وعدت أنت ما أنك غالب ظنك أنك ما أنك لا يترى، كانتك تطلب والله لعت ما أنك مغلب شنك ما أنك لا يترى، والله ظن عنك ما أنك لا يترى في ساعة ما تطلب، ذاك واجب عليك تلوذ طلب ما فيه مشقة بهبة ليست لمن جالبه وحلم يعلم حياء الوهبة بهبة، تقول له من هو يعطوه لك أعطوك باش تفضل إلعاد ما هم لا يتمه من نعلي إلعاد لا يمن عليك وراد يتم يقرر فيه أنه يغطاك باش تفضل الساعة ما طالبتك الشرعة تطلب ويتمه وتفضل حلم حرام الصاء إن يعلم حياء الوهبة إلعاد ذو العاطين والماء عاطين لا حياء ما مساخين به آك حرام عليه يطلبون في مدى عنده شغم ما هي سلم الجميع بلك عندهم خاطر لهم باش يتوضا وطاول الحياة حرام عليه يطلبون. فبشرائه بمثله الثمن لم يفتقر إليه مالك سكن، أيوة هذا اللي يطلب والله جاد يشريه يعطي يشريه بقد اللي يشري به المعطين إلى عاد بوشر المبع شربيات يعطيه هو فيه عشم واجبلي، وذاك ما لا يشري به الماء من شرط عود ما هو فاصل فيه لكسكن معناها سكن محركة القوت ما هو فاصل فيه القوت ولا قوت عيال، لعذا الله يشري به الماء فاصل فيه القوت وفاصل فيه يتعشى به والله يتعشى به عياله يقول سهل لا يتممته. ولم يكن عشرة دراهما كأجر من يأتي بماء بهما، شرط فيهم اللي هو مثل الثمن احنا قلنا عنه مطالب بيشري الماء سوقه مرتين، شرط يعود ما لا يعود لاحق عشر دراهم، بعد ما يسوي عشر دراهم إن شاء الله بعشر دراهم يقسع ساق عنه يتيمونته. يجري من يأتي بماء بهما كيف ذاك مبلي هو المقاعد قد يعود ما ينباع غير لا بد من ينكر عليها لقاج يجيبه، ذاك واجب عليه يكر عليه حد يجيبه هلين قد الثمن مرتين مثلا قد الكلام مرتين الله ثمن مرتين التوب من يعود عالم ذاك وتتعيتم. وليعيد إن قصر ثم وجد من شك في الوقت وظن أبدا، قال لك وليعيد إن قصر من شك أنه يجده ولم يطلبه، رجع الشاك عنه لا يجبر الماء لا لود الماء لا يجبر قام لا لود ولا تيمم لك ما تفعل، لك يعيد في الوقت وصلاته ماء باطلة شك في الوقت وظن أبدا إلى عظان عنه لا يجبر وعظان عنه لا يجبر والله مغرش ولا لود له تيمم وصلى وعقب جبر ذاك صلاته باطل أبدأ. ومن لغسل وضوء عدم من كافيا فرضهما تيمما، رجاج ما عندهم من المد كافي يغتسل به مثلا من الجنابة والله يلحق أغلى ينتقل للتيمم ما يغسل شيء من ذا والله ما أجبر اللي كافيه الوضوء، من لغسل وضوء عدم من معناها ماء كافيا فرضهما تيممتو الوضوء ما أجبر اللي يغسل أعضاء كان به أقول لا ينتقل للتيمم ما هو عنه يغسل شيء ويبقش يكون إلى عاد إجبار باش يكمل الفرائض فرائضه دون السنة كساعة يغسل الفرائض وطوف الصلي كمن له احتاج لطبخ أو خشيم من فئة محترم لعطش، إذا هم اللي حد عنده لا مهي مثلا ما ياسر محتاج لها يشربها ولا يتبخ بها هو ولا عياله، أقول لا ينتقل للتيمم ويتبخ بها وطوف والله معاها خاشي من فئة معناها هلاك شيء محترم وهو المسلم وماله وذمي وماله عنده ما هي غير لا يموت هو والله تموت دابته إلى ما سقاها يعمل قاع الكلب المادون فيه والله ما اللي معاه هذا الذمي ذا النصراني اللي معاه ابنا وذمي لا يموت والله لا هي تموت دابته النصراني والله كلبه، لكن لا ينتقل للتيمم وعراه يعطي لمها للنصراني يسلك بها الله يعطيه الكلب والماذون فيه يسلك بها ما هو الصكل ما هو ماذون كلب ما هو ماذون ما شرش ما مثال له في أخبار الغاطل في عود باش بقتله يعود مندوب من فئة محترمين لعطشي وفوتي وقت نو رفيق نو تلف مال على ما يشترى به أنش، إذا أكمل رقاج الله يفوت عليه الوقت اللي هو فيه من اختياري أو ضروري لا تيت والله لا يفوت الوقت والله يمشي محمد مولود قال مولي يسوق على الطلب إلى أمشي لا يطلب المولي لا يفوت به الوقت اللي هو من اختياري ولا ضروري قال اجعلهم الاثنين سي يعني في الرحمة فلا ينتقل للتأمين والله رفيقي لا يتفوت ورفقه خالقه سيارة وأعد بلد متافق معهم ولا تيتوضى الله يلبد الماء لا يمشوا عنه ويخلوه لا يتمم لا قبل وتمام وتلف مالي والله لا يمشي يلود الماء لا يتلف مال عنده لا يجل لصوص البوتيق مثلا لكن يتمم وتوف على ما يشترى به يعني بالشرط يعوز المال لا يتلف أكثر من ذلك ينشل به التيمم ينشل به معناها عندي الماء أكثر من ذلك ينشل به الماء اللي علوه ذلك ما قدمناه أن يعود قد الثمن مرتين شرط عودناه بالغ 10 دراهم على ما يشترى به أن يزاد وندبنا أن يعد قبل ما أتاه وقت صدق الرسول إن فا قال عم مندوب لقى يهيئ الماء سابق يدخل الوقت هك يهيئ الماء سابق الوقت كيف ذاك المولي مندوب حد يتوضا قبل دخول الوقت بفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراهيم السري لأن فرض دائما أفضل هو من التطوع يكون هؤلاء المسائل الطهارة قبل الوقت فيك مندوبة ومنين يلحق الوقت وتعود واجبة لا تصلي واجبة لها أفضل عدل قبل الوقت ابتداء السلام مثلا مندوب سنة أفضل هو من رد السلام اللي فرض كفاية براء المعسرية لقاه ذاك فقير سالف شيء وسالف الدين تسالف شيء مثلا مندوب لك تبرئ وهم عن المدين وإن ضاروا إلين يجبر شيء لك واجب عليك أفضل إبراء وتسقط عن الدين من تنتظر انتظار واجب إلين يجبر شيء يا المولانا وإن كان ذو عسرة فنظر لك ملا ميسرة وندمن أن يعد قبل ما أتاه وقت صدق الرسول العدل ولو عبدنا من امرأة النفاة إلا ما شيء حد يجيب لك الماء وجاءك وقال لك الماء وخالد صدقته مع أنك أنت تمشي شرط يعود عدل يسوى هو امرأة ويسوى راقية ويسوى وليس للمطيق سخنه الثراء إلا إذا تسخنه تعذرا الثراء ترى عبارة عن التيمم قال أنا لقاه مطيق إلى اللي سخن الماء يقدر يجابر معاه يقدر يتوضا لكن ليس له الثراء هو قاد يسخن عنده النار والله عنده الحطب بل قاد يكون إلى تعذر تسخينه ما أجبر قاد ولا ما أجبر تعليمه ولا يقدر يتوضا بجبار في الساعة ينتقل للثراء أيوة فإن خاف فوات الوقت إن سخنه تيمم وقيل يسخنه هذا حاصل الحطاب هذا كلام محمد مولود في الشرح ويجري في استعماله في كنين نظير ما ذكرته في السخنين قال عن استعمال الماء في الدفن ولي أجري في استعماله اللي هو الماء في كنين معناها في الدفن نظير اللي قلت لك في التسخين فلقاش قاد إلى الدفة توضى في الدفة له الجابر مع الماء فلك واجب عليه توضى في الدفة ويدهن وذاك كان كونه ينتقل للتراب ما عدد شيء من ذلك ما يتواصل